خلاص مرت المسألة وأنا أنتظر أن يخلع الرجل الذهب، فلم يخلع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا أو بين هذه الأجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مسكن للصحابة ولم يمكن لنا؟ أو الآن في باكستان لما قالوا لهم أجروا 6 تجارب نووية، طلع الناس يضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين لا يصدقون أنفسهم، وبعض المسلمين انتشوا شعر بشيء من العز، برغم أن هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له في الحقيقة. كل ده ذرا للرماد في العيون، ذرا للرماد، ومع ذلك انتشوا جدا أنه عنده 6، عمل 6 تجارب نووية فقط. أمة ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي أول أمس إن أهم خطر يواجهنا الآن هو اليهود، يجب أن ندرس لأولادنا ورجالنا ونسائنا طبيعة اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائدة؟ عرفناهم إن هم جبناء كما قال الله عز وجل، وأن هؤلاء لا يحبون بعضهم، بأسهم بينهم شديد. لكن بعد كل هذا أنت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في أنفسهم وأولادهم؟ ما هي القيمة؟ إن حقيقة دائنا أننا لسنا عبيدا لله كما أمر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دفع، ليس للدولة فيها دفع. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ هذه أشياء كثيرة في إمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. الصحابة ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها برغم سماعه للكلام، في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما هم الصحابي أن يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الأرض، ناوله بعض الصحابة قال: خذ خاتمك هذا فانتفع به. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عنده. هذا هو الفرق. فالعبادة بالحب، وهذا الحب ثمرته الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشيخ وهو أحد الشعراء المجيدين لما قال: وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري،